السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام، في هذا اليوم نأخذ الدرس الثاني من دروس التفسير في هذه الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن وأن يجعلنا ممن يتعلمون العلم يبتغون به وجه الله وممن يعلمونه يريدون ما عند الله. في هذا اليوم إن شاء الله نأخذ سورة النازعات، وهي السورة الثانية من جزء عمة. هذه السورة سورة مكية، وقلنا إن المكي هو ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة، وهي بينة بأنها مكية من خلال موضوعاتها وآياتها. أما الموضوع فهو الحديث عن القيامة، وأما الآيات فهي قصيرة وقوية وذات دلالات واضحة ومناقشات بينة لهؤلاء الذين كذبوا بالدار الآخرة وكذبوا بالبعث والجزاء والنشور. قد بينا في المجلس الماضي أن غالب جزء عمة يدور حول تأسيس الاعتقاد، الإيمان بالله وتوحيده، الإيمان بالرسول وبالرسالة التي جاء بها هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وهي القرآن العظيم، الإيمان باليوم الآخر. هذه الأمور الثلاثة هي مرتكز هذه السور العظيمة، سور جزء عامة. يقول الله عز وجل في بداية هذه السورة: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. هذه خمسة أشياء أقسم الله عز وجل بها في مقدمة هذه السورة. فما هي النازعات؟ كما يقول الله عز وجل: والنازعات غرقا. ما هي النازعات؟ رياض. المراد بالنازعات الآية هم الملائكة، ملائكة الموت الذين ينزعون أرواح الكفار نزعا شديدا شديدا. نعم. إذن النازعات، وقد عطف عليها الناشطات والسابحات والسابقات والمدبرات، اختلف فيها. لماذا اختلف فيها؟ لاحظوا يا أحبتي أن من أسباب وقوع الخلاف بين المفسرين أن يكون الشيء صفة لموصوف، هذا الموصوف لم يذكر، فعندما يذكر تذكر الصفة يمكن أن تركب على هذا وعلى هذا وعلى هذا، فكل واحد من السلف يجتهد في أن يبين ما هو هذا الشيء الموصوف. فمثلا قول الله عز وجل: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. الخبيثات للخبيثين، هل المقصود بها الكلمات الخبيثات للخبيثين، أو المقصود بها النساء الخبيثات للخبيثين أي للرجال الخبيثين؟ أقوال لأهل العلم. سبب هذا الخلاف أنه ذكرت الصفة ولم يذكر الموصوف، والموصوف يصلح أن يكون هذا ويصلح أن يكون هذا ويصلح أن يكون هذا، لكن لا شك أن أحد هذه الأقوال قد يكون أليق بالسياق أو أولى بالآية من بقية الأقوال، وهذه الآية من هذا المعنى أو من هذا القبيل. فقول النازعات لم يقل لنا والملائكة النازعات غرقا، لو قال هذا فاختلف المفسرون في هذه الآية، لكن لما قال النازعات هذا الوصف يصلح لأن يكون للملائكة ويصلح أن يكون لغيرها. وقد ذكر بعض السلف أن النازعات هي النجوم، بعضهم قال النازعات هو الموت، وذكرت أقوال أخرى، لكن أكثر المفسرين على أن النازعات كما أسلف الأخ رياض جزاه الله خيرا هي الملائكة، تنزع أرواح الكفار نزعا شديدا مثل ما يفعل الرامي إذا شد القوس من أجل أن يرمي بالسهم، قال غرقا، فهي تنزعها نزعا شديدا مثل ما يجذب الرامي الوتر أو الحبل المعلق بالقوس حتى يلقي السهم أو يرمي بالسهم، فكذلك تؤخذ أرواح الكفار، فهي تؤخذ أخذا شديدا، نسأل الله العافية والسلامة. لما ذكر هذا ذكر في المقابل أرواح المؤمنين فقال إيش؟ والناشطات نشطة، يعني هذه الملائكة تأخذ أرواح المؤمنين أخذا سهلا رفيقا كالأنشوطة أو كالشعرة عندما تخرجها من العجينة. لاحظ الشعرة عندما تأخذها من العجينة تسلها سلا رفيقا، لا تسمع لها صوتا ولا تأخذ حتى أثرا من العجين. قال والناشطات نشطة والسابحات سبحا، هذا أيضا صفة بموصوف لا ندري ما هو، لكن الظاهر أنه موافق لما قبله، وهي الملائكة تسبح في هذا الكون لتنفذ أوامر الله سبحانه وتعالى. قال فالسابقات سبقا، أيضا هذا وصف للملائكة في أنها سابقة، تسبق إلى أي شيء؟ إما أن نقول تسبق لأمر الله ولتنفيذ أوامره وطاعته سبحانه وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، وإما أن يكون قوله فالسابقات سبقا أي أنها تسبق الشياطين إلى تلقي الوحي قبل أن يسترق هؤلاء السمع، ولكن الأول أولى والعلم عند الله. قال فالمدبرات أمرا. العجيب يا إخواني مما حملنا على ترجيح أن هذه الأوصاف كلها للملائكة قوله فالمدبرات أمرا، لأن السلف لم يختلفوا في أن المدبرات هي الملائكة، اختلفوا في النازعات والناشطات والسابحات والسابقات اختلفوا فيها، أما المدبرات فلم يختلفوا فيها. فنحن نحتج بإجماعهم على تفسير المدبرات بأنها معطوفة على ما قبلها، إذن فالنازعات والناشطات والسابحات والسابقات هي الملائكة، والله أعلم. وهذا عليه جمهور المفسرين. يأتي السؤال المهم جدا لنا في هذه السورة، وهو أين جواب القسم؟ دائما إذا جاءنا قسم نبحث عن الجواب، إذا جاءنا مبتدأ نبحث عن الخبر، إذا جاءنا فعل نبحث عن الفاعل، هذه لا بد منها. طيب أين جواب القسم؟ جواب القسم في القرآن وفي كلام العرب، إما أن يكون مذكورا مصرحا به، وإما أن يكون محذوفا مقدرا. طيب إذا صرح به فالأمر واضح، مثلا لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، إيش؟ لقد خلقنا الإنسان في كبد، هذا جواب القسم. طيب إذا لم يصرح به، لماذا لم يصرح به؟ لم يصرح به لشدة العلم به، فلشدة العلم به لا يصرح به، أو لكون النفس تسبح في هيبة ذلك القسم فهي يعني تترقب ما هو الذي يريد الله سبحانه وتعالى أن يقسم عليه، فتصبح هناك هيبة، فكونه لا يذكر أولى من كونه إيش يذكر. مثل لو أقول لك لو أنك ذهبت معنا إلى الروضة الغناء للأمس ثم سكت، طبعا لم أتي بالجواب، يعني إذا سعدت لا شقيت ما ندري، لكن لا شك أن الكلام يدل على ماذا؟ على أنك ستلقى شيئا عجيبا بهيجا مهولا غاية في النفاسة والجمال والروح والراحة. لاحظتم معي؟ فهذا من أساليب القرآن، مثلا في قول الله عز وجل ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى ولم يأتي الجواب، أين كان هذا القرآن؟ يعني لو أن قرآنا حصلت به هذه الأشياء لحصل بهذا القرآن العظيم. إذن هنا حذف القسم. طيب ما جوابه؟ ننظر إلى السورة تتكلم عن ماذا؟ إنها تتكلم عن الجزاء والبعث والنشور. إذن والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا إيش؟ لتبعثن ولا تجازن بأعمالكم. قال الله عز وجل يوم ترجف الراجفة، ما هي الراجفة؟ هي يوم القيامة، وهي الدلالة على النفخة الأولى التي إذا نفخ فيها إسرافيل كما بينا في الدرس الماضي ارتجفت الأرض فمات الخلق. قال تتبعها الرادفة، سميت رادفة لأنها تأتي رديفة للراجفة وهي تابعة لها. وكم بينهما؟ ورد في الحديث الذي رواه أبو هريرة قال بينهما 40، قيل يوما قال أبيت، قيل شهرا قال أبيت، قيل عاما قال أبيت، يعني أني أقف عند الذي سمعت. قال ما بين النفختين 40، فأنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول 40، فلا أزيد على هذه الكلمة، لا يوما ولا شهرا ولا عاما. قال الله عز وجل قلوب يومئذ واجفة، كأن المعنى إذا بعثتم فرجفت الراجفة وأتبعتها الرادفة سيكون هناك قلوب في ذلك اليوم واجفة. ما معنى واجفة؟ ها؟ أي الواجفة يعني مأخوذة من الوجيف وهو شدة الاضطراب، أي خائفة ومترقبة، ويعني أصابها من الذهول والرعب الشيء العظيم. طيب لماذا وصف القلوب بذلك؟ لأن الوجيف يكون أولا في القلب ثم يظهر أثره على سائر البدن. يعني هل البدن يمكن يرتعب من الخوف والقلب لم يحصل به خوف؟ لا يمكن ذلك. قال الله عز وجل أبصارها خاشعة، نسب الأبصار إلى القلوب لأن الأبصار متعلقة بها، فما يكون في القلب يظهر على البصر، ولذلك يقال الإنسان عينه فراره، يعني عينه تفر عما في نفسه فتبدي له ما إذا كان الذي أمامها صديق أو عدو، موالي أو معادي. والنفس تعرف من عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها، من العينين تنظر إليهما لأنهما تعبران عما في القلب. قال أبصارها خاشعة أي ذليلة منكسرة. لماذا ذليلة؟ لأنها تعلم أن المصير شديد وأنها لم تستعد لهذا اليوم، بل قد كذبت به وقد جاءها البرهان والحجة لكنها كذبت من غير حجة ولا برهان. قال الله عز وجل أبصارها خاشعة يقولون، هذا استئناف يبين الله فيه ماذا كانوا يقولون في الدنيا، هذا هو الذي جعلهم يخافون في الدار الآخرة وجعلهم يرهبون اللقاء ذلك اليوم، لأنهم كانوا في الدنيا يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، يعني أئنا راجعون إلى الحياة بعد أن متنا، أو أئنا لمردودون في الحافرة أي مردودون في النار كما يقول بعض المفسرين، والقول الأول أولى، يعني هل يمكن ويعقل أن نرجع أحياء بعد أن متنا وأصبحنا عظاما نخرة؟ قال الله عز وجل أإذا كنا عظاما نخرة سنرد في الحافرة، سنعود مرة أخرى إلى حياتنا التي كنا عليها فنكون أحياء بعد الموت. هذا شيء عجيب، هذا شيء ننكره، شيء نكذب به، لا يمكن أن نصدقه، هذا شيء لا نعقله. قال الله عز وجل قالوا تلك إذا كرة خاسرة، يعني إن رددنا في ذلك اليوم فتلك الرجعة رجعة خاسرة. قال الله عز وجل مبينا أن الأمر أيسر ما يكون على الله جل وعلا، وأن هذا الذي استصعبتموه واستثقلتموه وأنكرتموه سيحدث بلا شك، وأنه ليس شيئا عزيزا على الله عز وجل. قال فإنما هي إيش؟ زجرة واحدة، أي صيحة واحدة يصيحها إسرافيل عندما ينفخ في القرن الذي جعله الله عز وجل لنفخة البعث، فإذا هم بالساهرة، فإذا هم فوق الأرض التي جعلها الله أرضا للمحشر والنشر. والساهرة هي الأرض، سميت ساهرة لأن عليها سهر الناس ونومهم. قال فإذا فإنما هي زجرة واحدة، والزجرة هي الصيحة العظيمة التي يكون فيها شيء من الغضب. قد ذكر بعض السلف أنه ما من يوم يرى فيه الله عز وجل أشد غضبا من اليوم الذي يبعث فيه العباد. قال فإذا هم بالساهرة، فإذا هم قيام ينظرون كما في الآية الأخرى، فوق هذه الأرض التي قد جعلها الله عز وجل مكانا وموئلا لحشر الناس ونشرهم. هنا انتهى المقطع الأول من السورة، لينتقل بنا إلى مقطع جديد. قد يستغرب الإنسان لماذا جاء هذا المقطع في ثنايا الحديث عن يوم القيامة، ولكني أظنكم ستكتشفون ذلك، وأريد منكم أن تسألوا أنفسكم. قال الله عز وجل هل أتاك حديث موسى؟ الآن ترك الحديث عن الآخرة وعن الجنة وعن النار وعن مآل المؤمنين ومآل الكافرين والمكذبين بالبعث إلى حديث آخر كأنه منقطع تماما. قال هل أتاك حديث موسى؟ هل هنا استفهام يراد به ماذا؟ يراد به إيش؟ التشويق. هل أتاك قصة موسى عندما دعا فرعون إلى الله عز وجل؟ قال هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ إذ كلمه الله عز وجل على صفة النداء. قد أخذ العلماء علماء أهل السنة بأن كلام الله عز وجل لموسى كلام حقيقي، وأنه بصوت يسمع، لأنه ما وصفه بالنداء إلا لأنه يسمع. قال إذ ناداه ربه، واختار وصف الرب دون إذ ناداه الله، يبين أن هذا النداء كان رحمة وكان نعمة. فالربوبية دائما ملازمة للرحمة والنعمة والعناية والحفظ والرعاية. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس، هذه إشارة إلى ماذا؟ إلى الوادي الذي كلم الله فيه موسى، وهو في جانب الطور الأيمن. في ذلك المكان نودي موسى عليه الصلاة والسلام. قال طوى، طوى هذا ما معناها؟ هذا اسم للوادي. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، طوى اسم للوادي، فكأنه إيش؟ بدل من قوله الوادي المقدس، والمقدس بمعنى المطهر، المقدس بمعنى المطهر، ومنه روح القدس أي روح الطهر. قال اذهب إلى فرعون، هذا هو محتوى النداء، اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي اذهب مكلفا من عندي برسالة إلى فرعون تبلغه بهذه الرسالة وتأتيه بتلك الآية وتقيم عليه الحجة. إنه طغى، أي عتى وزاد في الكفر. وهذا يدل يا إخواني على أن كفار أنواع، منهم من هو كافر لكنه يعني لم يصل إلى المرحلة التي يتعدى بكفره حتى يدعي أنه هو الله وأنه ربهم الأعلى وأنه ما علم لهم من إله غيره، ولا يفعل تلك الأفاعيل العظيمة بالناس فيستحي نساءهم ويذبح أبناءهم من غير أن يكون هناك حجة ولا برهان أو بينة على هذا العمل الذي يعمله. قال اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل، الله عز وجل يبين له طريق الدعوة، كيف تدعو مثل هؤلاء؟ وإذا كان هذا في حال الطاغية فحال من دونه من باب أولى. هذا الرجل الذي قال ما قال وفعل ما فعل مما لم يفعله أحد قبله، قل له هذه العبارات في سورة طه، قال بين الوصف، قال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لأن طبيعة النفس لا تحب أن يقصرها أحد على الحق ولو كانت تعلم أنه حق. وهذا يدلنا على ما أعطيه الإنسان من حب لأن تحترم ذاته وألا يهان أو يشعر بأنه يرغم على الباطل إرغاما فعلى يرغم على الحق إرغاما. فقال الله عز وجل فقل هل لك إلى أن تزكى. هل لك هذه من باب إيش؟ من باب ماذا؟ أي التودد والترغيب والتحفيز. هل لك إلى أن تزكى؟ تزكي نفسك وتطهرها من الذنوب ومن المعاصي ومن الأعمال السيئة وتسلك الطريق الزاكية التي توصلك إلى الله وإلى جنته وإلى رضوانه. وأهديك إلى ربك، أدلك إلى ربك الذي يربيك وينعم عليك ويعطيك، الذي يرعاك ويحفظك فتخشى، يعني إذا هديتك إليه حصلت لك الخشية منه. قال فأراه الآية الكبرى، أي جاء بالبينة الدالة على أنه صاحب رسالة، وهذا يدلنا على أن الداعية يجب أن يكون ماذا؟ معه أدلة إذا دعا الناس إلى الله عز وجل، ولا يأتي مجرد أن يقول لهم أنا أدلكم على كذا. طيب ما دليلك؟ كيف تجيب على قولهم ولا على فعلهم ولا على شبهتهم الفلانية؟ يقول لا أدري. لا، بل ينبغي أن يكون متسلحا بالحجج والبراهين. وقد كان من أعظم حجج الله التي يؤتيها للأنبياء هي المعجزات، المعجزات التي تكون براهين تدعو هؤلاء إلى الله وتدلهم على أن هذه الدعوة الصادرة من الأنبياء ليست دعوة مجردة، لأن هذا الذي يأتون به لا يمكن لبشر أن يأتي بمثله. ماذا جاء بموسى؟ ما هي الآيات التي جاء بها موسى؟ حكمة. ما هي الآيات التي جاء بها موسى؟ العصا. العصا واليد. العصا كان عصا إذا ألقاها انقلبت إلى ثعبان يتحرك وكذا، ثم إذا أمسكها مرة أخرى عادت إلى كونها عصا، وهذه آية عظيمة. الثانية اليد، كان يدخلها في درع جيبه ثم يخرجها فتكون بيضاء من غير سوء، عجيبة جدا، ثم يدخلها مرة أخرى فتعود إلى لونها الأول. قال فأراه الآية الكبرى، أي اليد والعصا، لأن الله قال له في الوادي المقدس وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. طيب موسى عليه الصلاة والسلام كان حصيفا ذكيا، فهو قال هي عصاي أتوكأ عليها، هذه أول مهمة للعصا أن يتوكأ عليها عند المشي. وأهش بها على غنمي، إيش معنى أهش بها على غنمي أحمد؟ يعني أحرك أو إيش؟ أسوق بها غنمي؟ لا، ليست معنى أسوق بها غنمي، وإنما أهش بها على غنمي أي أضع عصايا على الشجرة فأهز الشجرة لينزل الهشيش وهو ورق الشجر الذي يحتاجه الغنم، وهذا ما يفعله الرعاة عندما يسوقون الغنم، يأتون الأشجار فيهزونها بعصيهم حتى ينزل ورق الشجر فتأكله الغنم. قال الله عز وجل فكذب وعصى، كذب بهذه الرسالة فلم يؤمن بها، وعصى فلم يطع موسى عليه الصلاة والسلام، جمع بين التكذيب وبين العصيان. ثم أدبر يسعى، يعني تولى يعمل بنشاط وقوة في مقاومة دعوة موسى عليه الصلاة والسلام ومقاومة هذا الحق الذي جاء به نبي الله وكريمه موسى عليه الصلاة والسلام. ثم أدبر يسعى، ماذا فعل؟ فحشر فنادى. ولاحظوا الآن معنا يسعى في سورة النازعات، سيأتي معنا في سورة عبسة أيضا يسعى، فهناك سعي في الباطل وهناك سعي في الحق والخير، وعلى الإنسان إذا سلك طريق الخير والحق أن يسعى فيه سعيا، ولا يكتفي بأن يمشي فيه مشيا وإيدا هينا متماوتا، بل يكون صادقا فيما يقوم به من الحق. قال الله عز وجل: ثم أدبر يسعى فحشر فنادى، حشر الناس ونادى فيهم فقال: أنا ربكم الأعلى. يقال إنه قال هذه الكلمة بعد أن قال لهم أول مرة: ما علمت لكم من إله غيري. وقال بعض السلف إنه بين الكلمة الأولى والثانية 40 سنة، وهذا يدل على أن الطاغية يعني يسلك مسالك في الطغيان، يبدأ بكلمة صغيرة ثم تكبر ثم تكبر ثم حتى تصل إلى أن يقول لهم مثل هذه الكلمة التي هو أول من يعلم أنه كاذب فيها، فقال: أنا ربكم الأعلى. قال الله عز وجل بعد أن وصل إلى هذه المرحلة العظيمة من الطغيان، قال: فأخذه الله. وهذا يدلنا على أن عذاب الله ينزل بعد أن يشتد طغيان الناس. إذا اشتد الطغيان وظهر فإن الله سبحانه وتعالى يأتي بالعذاب المستأصل الذي لا يبقي ولا يذر. قال: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، يعني عقوبة الآخرة أي الحياة الآخرة وعقوبة الدنيا. أما الدنيا فهو أغرقه وأراه نجاة عدوه وغرق وذهاب ملكه، وأما الآخرة فله عذاب شديد سواء في قبره وفي آخرته ومنقلبه إذا بعث يوم القيامة. قال الله عز وجل: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. الآخرة والأولى وصفان أيضا لموصوف لم يذكر، ولذلك اختلف السلف، فقيل: أخذه الله نكال الآخرة، الآخرة بمعنى الحياة الآخرة، أو نكال الآخرة أي الكلمة الآخرة، لأنه قال في المرة الأولى: ما علمت لكم من إله غيري، قال في الكلمة الأخيرة: أنا ربكم الأعلى. وعلى كل، أكثر السلف على أن الآخرة مستعملة في معناها الذي يدور كثيرا في القرآن، وهي الآخرة المعروفة التي هي بضد الدنيا. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. ثم قال الله عز وجل: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك الذي حكيناه لكم وحدثناكم به من عقوبة الله العظيمة البالغة على هؤلاء لعبرة أي عظة لمن يخشى، من كان في قلبه خشية يتعظ. وهذه قضية مهمة جدا، وهي أن الموعظة لا تغير ولا تؤثر إلا في من كان في قلبه إيش؟ خشية. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ثم قال في المقطع الثالث من مقاطع هذه السورة: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ طيب، السؤال الآن: في أول السورة تحدث عن يوم القيامة وعن المنكرين للبعث ورد عليهم أبلغ الرد، وبين أن ذلك سيكون، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم إيش؟ بالساهرة. ثم جاءت قصة موسى مع فرعون، ثم عاد مرة أخرى ليستدل على البعث فيقول: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ طيب، سؤال: كيف جاءت قصة موسى متوسطة بين المقطع الأول والمقطع الثالث؟ هل عندك جواب يا رياض؟ يبدو أن طبعا لدى قريش يعني الآن يقدم يعني في ذاكرتهم، أنه طبعا قريش كانوا يعرفون من أهل الكتاب قصة موسى مع فرعون. نعم. فطبعا الله عز وجل أراد أن يذكرهم بأنه قادر، يعني هو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. فكما أغرق الله فرعون وعذبه في الحياة الدنيا، نعم، فهو قادر على أن يعيد الكرة، فالتاريخ يعيد نفسه. يا سلام. فأنتم أيها القريش أمامكم تاريخ يشهد بذلك، أنتم تعتقدون وعرفتم وسمعتم ذلك من أهل الكتاب. يا سلام. فإياكم أي نعم. إذن هذا تهديد من الله لهم وتذكير بأنهم إن كذبوا بالدار الآخرة فعقوبتهم كعقوبة هؤلاء الذين كذبوا بما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام عندما قال الله فكذب وعصى الله عز وجل، قال فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، احذروا أن يأخذكم الله يا من كذبتم بالدار الآخرة وكذبتم بما جاء به محمد أن يأخذكم الله نكال الآخرة والأولى. وجاء بعدها فبسط الحديث عن أدلة البعث وأدلة القدرة فقال أأنتم أشد خلقا أم السماء، يعني عندما أنكرتم البعث ما الذي حملكم على الإنكار؟ هل لصعوبة هذا على الله عز وجل؟ تعالى الله عما تقولون علوا كبيرا. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ السماء العظيمة التي خلقها الله، الكبيرة الواسعة البنيان العظيمة القبة، هذه السماء الله عز وجل خلقها، وخلقكم أيسر بكثير منها، سواء خلقكم ابتداء أو خلقكم على وجه الإعادة بعد الموت، فما الذي تستغربونه على الله أو تستنكرونه من فعل الله عز وجل؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ قال مبينا ماذا حصل للسماء، بناها، ثم بين ما هو البناء الذي حصل، قال رفع سمكها فسواها، أي رفع بناءها ويعني مكانها، وسواها أي أحكمها حتى أصبحت بناء محكما لا ترى فيها شيئا من خلل أو عوج أو فطور أو شقوق أو نحو ذلك. قال وأغطش ليلها، أي أظلم ليلها، جعله مظلما، وأخرج ضحاها، أي جعل لها نهارا يخرج من رحم الليل، وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها. والأرض العظيمة الضخمة الهائلة التي نحن نعيش فوقها الله عز وجل هو الذي دحاها. ما معنى دحاها؟ فسرت بعد ذلك بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها. دحوها هو أن يكون فيها يعني العمل الذي عمل عليها من شق الأنهار والجبال ونبات الأشجار وحصول المراعي، هذا هو دحوها، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن. قال والأرض بعد ذلك دحاها. هنا يأتي سؤال يا أحبائي، وهو إذا كان قوله والأرض بعد ذلك دحاها، أو هل يفيد قوله والأرض بعد ذلك دحاها أن الأرض خلقت بعد السماء، أم السماء خلقت قبل، أو أم الأرض خلقت قبل؟ ما الجواب؟ ما الذي خلق أولا؟ يقول الله في سورة فصلت قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. ها؟ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وجعل له أندادا ذلك رب العالمين. ها؟ وإيش قال الله عز وجل؟ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إيش؟ إنه أندادا ذلك رب العالمين جعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. وقال في سورة البقرة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. فدلت الآيات على أن خلق الأرض تقدم خلق السماء، ولكن ماذا حصل؟ خلق الله الأرض ثم خلق السماء ثم دح الأرض، فدحو الأرض جاء بعد خلق السماء. ولذلك قال هنا أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، صار دحو الأرض تاليا لبناء السماء، أما خلق الأرض فهو سابق لبناء السماء. قال أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. ثم بين حكمة ذلك فقال متاعا لكم ولأنعامكم، أي جعل الله لكم ذلك متاعا تتمتعون به أنتم وتتمتع به أنعامكم. ولاحظوا يا إخواني عندما ذكر الماء والمرعى وغيرها سوى بيننا وبين الأنعام ليبين أنكم اكتفيتم بذلك فأنتم والأنعام سواء، لكن إن ترفعتم فآمنتم وأطعتم واستجبتم لأمر الله فلن تستووا مع هذه الأنعام. ولذلك قال أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فلو اكتفى الإنسان بمجرد المتاع الأكل والشرب والنكاح وما إلى ذلك فهو بمثابة الأنعام، لكن إن قبل رسالة الله واستجاب لأمر الله وأطاع الله جل وعلا فيما أمره به فإنه يرتفع بذلك إلى الملأ الأعلى. قال الله عز وجل فإذا جاءت الطامة، الآن يبين جزاء هؤلاء وهؤلاء بعد البعث، قال فإذا جاءت الطامة الكبرى. ما هي الطامة شيخ؟ ما هي الطامة؟ القيامة. الطامة هي القيامة، ولها أسماء في القرآن كثيرة، الصاخة والطامة والحاقة والقيامة وغيرها من الأسماء، وكلما كان الشيء عظيما كثرت أسماؤه. طيب من أين جاءت كلمة الطامة؟ قالوا لأنها تطم ما سواها، أي تغطي على كل شيء سواها من شدة هولها، فلا يسمع لا حس ولا صوت ولا يرى شيء إلا هي من شدة هولها وعظمتها. قال الله عز وجل يوم يتذكر الإنسان ما سعى، أي في ذلك اليوم يتذكر كل واحد منا سعيه إن كان خيرا وإن كان شرا. قال يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، أي في ذلك اليوم تتذكر سعيك إن كان عملا صالحا وإن كان سيئا، وذلك بشدة الهول، فأنت تنسى ما كنت فيه من النعيم، ما فيه من الرزق، ما عندك من الأولاد، ما عندك من الزوجات، أهلك، أقربائك، كل هذا ينسى، ما يبقى إلا شيء واحد وهو سعيك، عملك الذي عملته وقدمته. قال الله عز وجل يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. برزت بمعنى شيخ أحمد أظهرت وأبينت، الجحيم ترى. قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، يعني خطام وحبل تشد به النار، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. إذن عدد الملائكة الذين يجرون جهنم كم؟ من يعرف؟ 70,000 × 70,000 كم صاروا؟ 70 × 70 يصبح 4,900,000,000 ملك يجرون جهنم. قال وبرزت الجحيم، أي أظهرت وأبينت لمن يرى، فيعم الخوف أرجاء المكان ويهاب الناس أن يحصل لهم هذا المصير أو يكون لهم هذا المآل، نسأل الله العافية والسلامة. قال فأما من طغى، عاد مرة أخرى إلى إيش؟ إلى موضوع الطغيان الذي ذكره في قصة فرعون، اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال فأما من طغى، أي زاد في الكفران والعناد والعصيان والتكذيب، وآثر الحياة الدنيا، أي قدمها وقربها وجعلها مؤثرة عنده، فلم يستعد للآخرة ولم يعمل لها، وإنما جعل المؤثر والمقدم والمقرب هو الدنيا. فإن الجحيم هي المأوى، أي مأواه يوم القيامة ومآله إلى الجحيم، ولا مآل له سواه. وبدأ بالترهيب، لماذا؟ لأن الواقع أو لأن السورة تتحدث عن قوم مكذبين، فالأولى أن يذكر تذكر عقوبتهم كما في سورة عمة لما ذكر يوم القيامة وأنه النبأ العظيم الذي اختلف فيه، ذكر دلائل القدرة الإلهية، وذكر إن يوم الفصل كان ميقاتا، قال إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، بدأ بهم لأنهم هم المكذبون للدار الآخرة. ثم لما انتهى من عقوبة الكفار والمكذبين انتقل إلى جزاء المؤمنين، وهنا كذلك قال فإن الجحيم هي المأوى. المأوى أي المآل والمثاب الذي يتوب إليه هؤلاء الكفار. قال وأما من خاف مقام ربه، من خاف مقام الله أي صار عنده هيبة من الله عز وجل وخوف من لقاء الله عز وجل، يخاف إذا لقي الله أن يلقاه مكذبا وأن يلقاه عاصيا وأن يلقاه ساعيا في الباطل كما حصل من فرعون الذي حشر أدبر يسعى وحشر فنادى من أجل أن يجلب على الحق بخيله ورجله. قال الله عز وجل وأما من خاف مقام ربه، ولاحظوا كيف يقدم هذه الصفة وهي صفة قلبية، لأن عمل القلب هو الذي يكون عليه المرتكز، كل أعمال الجوارح مصدرها ومنبعها من القلب. فمن خاف كفت يده عن الحرام وكف لسانه عن الحرام وكفت عينه عن الحرام، لأن كل ما أراد أن يطلق عينه أو لسانه أو يده أو رجله في الحرام تذكر وقوفه بين يدي الله عز وجل فخاف من ذلك. قالوا أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، نهى نفسه عما تهواه. طبعا الذي يهواه الإنسان شيئا، إما أن يهوى شيئا قد أباحه الله له، وإما أن يهوى شيئا قد حرمه الله له عليه. فالهوى ليس بذاته مذموما، ولكن لكون كثير من الهوى مذموم صار إطلاق الهوى في القرآن غالبا على هذا المذموم. وإلا أنا أهوى الطعام، أهوى المنام، أليس كذلك؟ هذا الهوى لا يلام الإنسان عليه لأنه هوى يوافق ما أباحه الله وما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المقصود هنا نهى النفس عن الهوى، عن الهوى الذي يخالف أمر الله ويكون فيه معصية لله. وسمي الهوى كما يقول بعض العلماء، سمي الهوى لأنه يهوي لصاحبه في دركات الشقاء والسفول والبلاء. قال ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن الجنة لها شرطان، أن تخاف مقام الله، وإذا خفت مقام الله فإنك لا يمكن أن تتأخر عن أمر أمرت به، ولا يمكن أن تبقى في مكان نهيت عنه. ونهى النفس عن الهوى يعني لم يجعل ما يسوقه في أعماله هو هوى، وإنما الذي يسوقه هدى الله. المؤمن يتزوج والزواج من الهوى، لكنه يفعل ذلك طاعة لله وليس بناء على استجابته لهواه، وإنما لاستجابته لأمر الله. المؤمن يهوى الطعام ويهوى الشراب، لكن هل يشرب شيئا قد حرمه الله عليه؟ لا. هل يأكل شيئا قد حرمه الله عليه؟ لا. هل يأكل شيئا في وقت حرمه الله عليه؟ لا. نحن في نهار رمضان في شدة الحر نريد أن نشرب الماء البارد، لكن نقف تقول لا، نفوسنا تهوى الماء البارد، لكن نحن نحجب هذه النفوس عن هواها إيثارا لمرضاة الله وخوفا من مقامنا بين يدي الله جل وعلا. قال الله عز وجل ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، أي هي المقر والمآل والمآب. أسأل الله أن يجعل ذلك لي ولكم ولمن يسمعنا ويشاهدنا، إنه جواد كريم. ثم ختمت السورة بالسؤال أو بطرح مشكلة دائما يطرحها الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم عندما يذكرهم بالقيامة وبالجزاء والبعث، يقول لهم متى الساعة؟ أنت تخبرنا عن الساعة عن القيامة، متى الساعة؟ ويأتي الجواب صريحا وواضحا. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، متى موعدها، متى تأتي؟ قال الله عز وجل: فيما أنت من ذكراها. ليس شأن الساعة وقيامها من شأنك، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، أي مستقرها ومنتهى علمها إلى من؟ إلى الله، لأن الله قال: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. يسألونك عن الساعة كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. والمقصود بالساعة إذا وردت في القرآن أي وقت قيام الناس من قبورهم. قال: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى، أي علمها إلى الله عز وجل، هو الذي يعلمها ويعلم متى تقوم. إنما أنت منذر، المهمة التي بعثناك بها وأرسلناك لتحقيقها هي النذارة. فإن قلت لما لم يقل إنما أنت منذر ومبشر، لأن الحديث هنا عمن؟ عن قوم يكذبون، وعن قوم قد عصوا وكذبوا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم صفة النذارة وأفردها، وإلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم نذير وإيش؟ وبشير. قال: إنما أنت منذر من يخشاها. طيب هنا سؤال، وهو سؤال مهم جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم منذر لكل أحد، للثقلين الإنس والجن، المؤمن والكافر، فلماذا خص من يخشاها؟ قال: إنما أنت منذر من يخشاها. رياض. لكون الموعظة تنفع من يتذكر ويخشى الله عز وجل، بخلاف من لا يتقي ولا يخشى فهو لا تنفعه النذارة ولا البشارة. أي نعم، هذا مثل قول الله عز وجل في سورة قاف: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، مع العلم أن القرآن يذكر به الجميع، لكن الذي يخاف الوعيد هو الذي ينتفع، ولكونه ينتفع يقال ذكره بالقرآن أو أنذر بهذه القيامة من يخشى النار أو من يخشى الله سبحانه وتعالى. إنما أنت منذر من يخشاه، كأنهم يوم يرونها، يصور الله حالهم عندما يرون القيامة التي كذبوا بها ويرون الساعة التي أنكروها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى، يقولون وهم يتذكرون ما سلف من حالهم وحياتهم وغناهم وعيشهم الطويل في الدنيا: والله ما لبثنا إلا سويعات، كأننا لبثنا يعني جزءا من النهار أوله أو آخره. لأن هذا الذي نمر به يا إخواني كله يصبح شيئا يسيرا في عالم الماضي أو في عالم المتذكر لما وقع منه في الدنيا. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بالقرآن، وأن يجعلني وإياكم جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس الثاني من دروس التفسير في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وإلى لقاء إن شاء الله قادم في الدرس الثالث من دروس التفسير. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.